السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وذلكم أننا مأمورون بالصلاة عليه، إذ قال تعالى في كتابه القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم رغبنا في الإكثار من الصلاة عليه، وبخاصة يوم الجمعة وليلتها، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقالت العلماء: حد الكثرة 300 فما فوق. هذا، واعلموا أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذا هو صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فيقطع الخطبة ويقول آمين، فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ويا ويل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة، صحاحها ومسانيدها، لا يكتبون اسم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وألفت النظر إلى أن المستشرقين لكرههم لرسول الله وعدم حبهم له، إذا كتبوا محمد يكتبون صلى عام بعده، بمعنى صلى الله عليه وسلم، لا ينطقون به. وبعضهم يكتفي بالصاد فقط، وهذا اتخذه الجهال من المسلمين وأصبحوا يفعلون به والعياذ بالله. وها نحن مع البخاري في قوله: باب ما يتقى من شؤم المرأة. باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية. قال الشيخ: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم، حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة وفي الدار والفرس. الشؤم يكون ماذا؟ أين يكون؟ في المرأة والدار والفرس. أما المرأة تكون لا تلد وهذا شؤمها، أو تكون سيئة الخلق وهذا شؤمها، وأما الدار تكون بضيقها أو بسوء جيرانها، وأما الشؤم في الفرس أنه ما يغزو به ولا يجاهد عليه. ثم قال الشيخ: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم. المتحدثون من الأصحاب ذكروا الشؤم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. إن وجد الشؤم هذا والضيق وعدم الراحة، إن وجد في شيء يوجد في هذه الثلاثة، في الدار والمرأة والفرس. الدار كما بينت لكم تكون ضيقة على أهلها، أو يكون لها جيران ظلمة غير صالحين، والمرأة إما أن تكون لا تلد أو تكون سيئة الخلق. وقال الشيخ أيضا: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، هذا عبد مصري شيخ البخاري وهو تلميذ مالك في المدينة، عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والسكن كالأول. وقال حدثنا: إن كان الشؤم كما تتصورون في شيء يكون في المرأة والفرس والدار. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أبي أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهو كذلك، ووالله لكذلك. الزنا والعهر والباطل والشر سببه كل النساء والعياذ بالله تعالى، والآن التبرج والعهر وما إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الرجال أن يؤدبوا نساءهم ويربوهن ويعلموهن، وأن يعلموا بناتهن ليكبرن على الصلاح والاستقامة، ما نهم إلى الموضوع هكذا. ثم قال الشيخ: باب الحرة تحت العبد، أي هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدا من العبيد؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف شيخه قال: أخبرنا مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقت فخيرت، لما عتقها مولاها خيرت بين أن تتزوج أو تبقى حرة. وقال رسول الله: الولاء لمن أعتق. نعم، من اعتق جارية أو عبدا الولاء هو دائما قاعدة عامة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرم على النار، ما تعرفون البرم؟ سألوا أمهاتكم. البرم على النار. قال: فقرب إليه خبز وأدم، قدم للرسول خبز وأدم إدام من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة؟ لماذا ما تعطوني من البرمة المرق فيها واللحم؟ ألم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية يجوز أكله. شخص تصدق على آخر تجوز لك أن تأكل هذه الصدقة منه هدية. لطيفة هذه نعيدها حتى نبتسم كأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرم على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل له فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. هذه قاعدة عامة، صدقة إذا تصدق بهم على مؤمن ووجدت تأكل ولا حرج هدية. ثم قال الشيخ باب لا يتزوج أكثر من أربع، لا يتزوج المؤمن أكثر من أربع نساء، لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، أي اثنتين اثنتين ثلاث ثلاث أربع، أما تجمع أربع لا. وقال علي بن الحسين عليهما السلام هو وأبوه يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، هذا الآية فسرها. وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. لا يحل للمؤمن أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وإذا تزوج أربعة وأراد أن يزيد الخامس يطلق واحدة منهن وينتظر حتى تنتهي العدة ويتزوج. ثم قال الشيخ باب نعم، قال حدثنا محمد أخبرنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين، إنها أحب رسول الله، إنها بنت أبي بكر الصديق، ويا ويلا للذين لا يترضون عنها أو يلعنونها والعياذ بالله من أهل الجهل وظلمته في النفوس. قال حدثنا محمد أخبرنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من نساء سواها مثنى وثلاث ورباع. يكون لرجل فتاة يتيمة في حجره ولها مال ولها جمال يتزوجها ولا يعطيها مالها، ما ينبغي هذا. أو تكون له جارية لها مال وليست بجميلة ويتزوجها لمالها، ما ينبغي. الآية نزلت بهذه القضية ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. وقال الشيخ باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه قاعدة عامة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم الأم من النسب الأم، تحرم الأم من الرضاع، تحرم الأخت من النسب، تحرم الأخت من الرضاع، تحرم الجدة من النسب، تحرم الجدة من الرضاع، وهكذا تحرم بنت البنت من النسب، تحرم من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة عامة مفصلة. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بنت حمزة؟ نعم، قبل هذا الحديث. نعم، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة زوجة الرسول بنت عمر ليدخل. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فليدخل ولا حرج. عم حفصة من الرضاعة. مرة ثانية تأملوا. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلان، أي أعتقد أنه فلان لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي أنا أيضا. هكذا قالت: لو كان فلان حيا، تعني عمها من الرضاعة، قالت: لا دخل علي ولا حرج. فقال الرسول: نعم، الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة. وقال حدثنا مسدد حدثنا أحياء عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. حمزة عمه، لكن بنته يجوز يتزوجها، ولكن هو حمزة أخوه من الرضاعة، رضع معه وطفل. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر ابن زيد مثل هذا الحديث. وقال الشيخ حدثنا الحاكم ابن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، إنكح أختي بنت أبي سفيان، تزوجها. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخليا، وأحب من شاركني في خير أختي، وأحب من شاركني في خير أختي أحب إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. حتى لو ما كانت ربيبة، ربيب ما جوز، ومع هذا لو كانت غير ربيبة لا تحل لي، لأن أختي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبا، فلا تعرضن على بناتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا مهن. قال عروة: وثويبا مولاة لأبي لهب، وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وطفل، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رؤيه، اسمعوا، رؤي في المنام أو بعض أهله بشر سوء. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعنات ثويبة. يعني استفاد من رضاع رسول ثويبة، مع أنه كافمت على الكفر مثل أبو عبد الله كذلك في النار، ولكن يخفف الله عنه. ثم قال الشيخ: باب من قال لا رضاع بعد حولين. هذه المسألة خذوها، الخلاف فيها. والصحيح والذي عليه أكثر العلم أن الرضاع إذا كان دون الحولين رضاع يحرم، إذا تجاوز عن العامين بشهر بشهرين بثلاثة لا يحل أبدا. ومنهم من يقول لا بأس بشهر وشهرين، والصحيح أن فوق العامين 24 شهر لا أبدا لا يحرم. ومعنى هذا المرء إذا أرضعت الطفل بعد العامين لا يكون ابنها ولا يكون ابن زوجها، وإذا أرضعته في العام في العامين يصبح ابنا لها وابن زوجها وكل إخوان وأخوات إخوة له. واسمعوا ما جاء في الحديث: من قال لا رضاع بعد الحولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، سيذكر هذا القليل والكثير. الصحيح أن الرضاعة إذا كان تغذى به الولد غذاء كامل ولو مرة واحدة يصبح ابنا لهذه المرة وابنا لهذا الرجل، أما إذا مص ومصتين وثلاثة ما تغذى ما يصبح ابنا أبدا، لا بد أن يتغذى. ومن هنا من رضع خمس مرات أصبح ابنا لا محالة لأنه تغذى، المص والمصتان والقطرة والقطرتان ما تجعله ابنا، لا بد أن يتغذى بذلك الشراب ويصبح غذاء له فيكمل عليه ويكبر. واسمعوا الحديث: قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسعوق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرنا ما أخواتكن، فإنما الرضاع من المجاعة، الرضاعة التي تنفع سببها الجوع يتغذى، أما إذا كان ما يتغذى ما هو رضاع ولو يمص ثلاث أربع مرات، الرضاع من المجاعة. قال الشيخ: باب لبن الفحل. لبن الفحل، ما الفحل؟ والرجل لبنه هو لبن زوجته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا المصري شيخ البخاري، قال أخبرنا مالك شيخه عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، بعد أن فرض الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عمها. وقال الشيخ: باب شهادة المرضعة. هذه القضية أيضا فيها خلاف. الصواب إذا أنت أيقنت أنها أرضعتك هي أمك، وإذا شككت لا بد من شهادة اثنتين يشهدن على هذا، وقيل أربع شهادات. وإذا أنت شككت كما قلنا لا تأخذ بهذا، لا بد من شهادة يشهدن لك على أن ذلك. ومن أراد أن يتطوع يتبرع كما في الحديث، ما دام قال تزوج أرضعتك، يقول مع السلامة، يطلقها ويبعد عنها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير نعم عن عائشة أن أفلح قبل قعيز جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب وفرضه الله على المؤمنات، فأبيت قالت أنا أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن أذن له فأذنت ودخل. باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظه من حديث عبيد، قال تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، تزوجت أنا امرأة فجاءتنا امرأة سوداء من السود، فقالت أرضعتكما أي أنت وزوجتك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلان بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما أي أنت وزوجتك، وهي كاذبة. فأعرض عني رسول صلى الله عليه وسلم فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك، وأشار إسماعيل بإصبعه. هذا فيه التبرع، ما دام قالت ثق وفارق هذه المرأة. وقد قلت لكم ما عليها العلم إذا كان شهادة امرأتان أو ثلاثة كذا ما في خلاف، ما في شهادة إلا واحدة، إن شئت قابلت ما قالت كما فعل وصل في هذا، وإن شئت تركت ذلك والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يدخل شؤم المرأة والفرس في الطيرة؟ ونرجو أن تبين لنا الطيرة. أعيد، يقول: هل يدخل شؤم المرأة والفرس والدار في الطيرة؟ في إيش؟ في الطيرة، التطير يدخل ولا حرج. يقول: ما الفرق بينه وبين الفأل؟ الفأل، الفأل الحسن معروف طيب. المهم أخبر الرسول وصدق رسول الله إن وجد الشوم يوجد في هؤلاء ثلاثة، لا نشك في هذا. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: هو يحب الدعوة إلى الله والوعظ والمواعظ، يقول: هل يثاب إذا كان في مناسبة الأعراس يعظ، أو في مناسبات أخرى هل يؤجر على هذا الأمر؟ أعيد السؤال. يقول: هو يحب الدعوة إلى الله. سائل يقول: إني أحب الدعوة إلى الله، فإذا دعيت إلى عرس وتكلمت ووعظت وأرشدت هل أثاب على ذلك؟ نعم تثاب، عرس وغير العرس. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هذا امرأة حرة وعندها عبد، هل يجوز لها الزواج منه؟ سائل يقول: مؤمنة حرة وعندها عبد مؤمن مسلم، فهل يجوز لها أن تتزوج به، تعتقه أولا ويتزوجها؟ جزاكم الله خيرا. هذا طفل رضع من جارية، طفل رضع من جارية، هل يصبح جميع أبناء الجارية إخوان له؟ سائل كريم يقول: طفل رضع من امرأة الرضاع الكامل وأصبح ابنها من رضاع، هل بناتها وأولادها إخوة له؟ إيه نعم، كلهم إخوة له. يقول: ما المقصود من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لم يكمل من النساء إلا أربع، مريم ابنة عمران وخديجة وآسيا وفاطمة؟ ما المعنى؟ ما فهمت. يقول: ما المعنى، ما معنى كمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كمل من النساء أربع، صدق رسول الله، كيف تشك بهذا أنت؟ الله يهديكم. كمل من النساء فلان وفلان، صدقت يا رسول الله، كاملات أكمل من غيرهن، ليس أنهن نبيات. الله يهديك. جزاكم الله خيرا. يقول: ذكرت أن شؤم المرأة حاصل، أن شؤم المرأة واقع أو حاصل، فهل يكون إذا توالى على الرجل نكبات ومشاكل يكون من شؤم المرأة؟ الذي قلته شؤم المرأة إما في سوء خلقها ومعاملاتها، هذا هو. نعم. هذا وفي عدم ولادتها، هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ما تلد هذا من شؤمها، يحرم الولد. لكن النكبات التي تصيب هذه من الله. النكبات من الله عز وجل. جزاكم الله خير. وإذا كانت هي السبب فهي السبب، هي مشؤومة. يقول رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدان، ثم أتت امرأة شهدت برضاعهما، فما مصير الأولاد؟ أعيد السؤال. رجل تزوج امرأة، رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدان، وأنجب منها ولدين، وبعد وأتت امرأة وشهدت برضاعهما، وأتت امرأة وشهدت أنها أرضعتهما، هذا هو الرضاع. طيب والأولاد الآن؟ يقول أبناؤها أولادها، إذا سلمنا أنها أرضعتهما ولدا. نعم نعم. هي زوجته. أعيد السؤال. رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدين، أيه؟ ثم جاءت امرأة وشهدت أنها أرضعتهما، الأب الرجل والمرأة أرضعت الرجل والمرأة، فهما خواني، يجب أن يفارق بعضهم البعض. جزاكم الله. هذا السائل يقول أمه وخالته ورضي أخوات ورضع من خالته، فهل يجوز أن يتجوز من أخواتها الذين لم يرضع معهم؟ ما هو واضح، أعيد السؤال. ورضع من خالته، رضع من خالته مع بنت من ما رضع من خالته. نعم. يقول البنات الذي بعد هذه البنت التي رضع معها هل يكون يتزوج؟ أخوات له حتى 50 واحدة. جزاكم الله خير. أيما مؤمن يرضع امرأة جميع أولادها، بنين وبنات إخوة له، جميع أولاد زوجها من نساء أخريات إخوة له. يقول هذا السائل خطب له والده امرأة صالحة ولكنه رفض أن يتزوجها، هل يعد هذا عقوق لوالده؟ سائل كريم يقول مؤمن خطب له والده زوجة ليزوجه بها، والولد رفض أن يتزوج، فهل يعتبر عاقا لوالده؟ هل عقه؟ ننظر. إذا كان هذا الزواج في صالحه وصالح المرأة يجب أن يتزوج، وإذا كان عوامل وأسباب تمنع هذا يقنع والده ويبين له أن هذا الزواج لا يصح. الذي يلعن عائشة رضي الله عنها هل يعد كافرا؟ سائل كريم يقول هل الذي يلعن عائشة يعد كافرا؟ نقول يلعن ولكن لا نقول كافرا. الذي يكفر الصحابة كافر، أما الذي يلعن فقط هو آثم آثم آثم. هذا الرجل يسأل يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، هل يجوز أن ينوي هذه العمرة أو أجر هذه العمرة الميت؟ سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة. يقول السائل هل أجعل هذا لميت من موتايا أبي أو أخي؟ ما بلغنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لك أنت، وادعوا لهم بالمغفرة والرحمة. جزاكم الله خيرا. يقول أحرم بالعمرة ثم قيل له إنك لم تحرم. قيل له إنك لم تحرم. لم تحرم. أي. لماذا؟ ما أدري شككوه. فعاد فأحرم ثانية مرة أخرى. سائل يقول أحرمت بعمرة وقال لي زملائي ما أحرمت فأعدت الإحرام من جديد. لك ذلك شككت أعدت الحرج. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول يسأل كذلك هل يجوز أن يعتمر لوالده من التنعيم؟ سائل كريم يقول أرأيت إن اعتمرت وفرغت من عمرتي وها أنا ذا في مكة هل يجوز لي أن أخرج إلى التنعيم وأحرم بعمر عن والد ميت أو أمي؟ يجوز يجوز يجوز. هذا السائل يسأل يقول هل الإخوان الرضاعة يتورثان؟ سائل كريم يقول هل الإخوة من الرضاع يتوارثون؟ لا والله، التوارث بالنسب المصاهرة ما هو بالرضاع. ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، العم والخالة والابن وهكذا. نعم. في النكاح هل عند يقول السائل هذا عند دفن الميت في ويدعو له بالتثبيت هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر؟ سائل يقول دفنت الميت وأردت أن أدعو له هل أستقبل القبلة في الدعاء أو أستقبل القبر وأنا واقف؟ كل ذلك جائز واسع واسع. جزاكم الله خيرا. يقول المرأة تصلي ويديها مكشوفتان هل يجب عليها سترهما؟ ويداها مكشوفتان. سائل يقول مؤمنة تصلي ويداها مكشوفتان، نعم، أما كفاها فلا حرج، وأما ذراعها لو فعلت وصلت صلاتها صحيحة. نعم. يقول استيقظ من النوم ووجد بللا لكنه ليس مني، ماذا يجب؟ مع العلم أن المؤمن إذا قام في الصلاة تكون مستورة كاملة إلا قدميه فقط، هذا الواجب، إلا وجهه وقدميه. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول استيقظ من النوم ووجد بللا في ثوبه ولكنه ليس احتلاما، ماذا يجب عليه؟ سائل يقول مؤمن استيقظ فوجد بللا في ثوبه، إن كان منيا فقد احتلم أحب أم كره وعليه أن يغتسل، وإن كان ليس بمني مذي فقط عليه أن يغسله فقط وليس عليه غسل. يقول حضر المسجد وانتهت صلاة الجماعة فصلى في جماعة ثانية هل يكتب له 27 درجة؟ سائل كريم يقول دخلت المسجد لأصلي مع الجماعة فوجدت الصلاة قد انتهت وجاء بعض الإخوة فصليت معهم جماعة فهل لنا أجر الجماعة 25 صلاة؟ إيه نعم ولا حرج. يقول متزوج ولم يرزق بذرية ولم يرزق بذرية لمرض زوجته هل يطلقها أو يتزوج أخرى؟ سائل كريم يقول إنه متزوج وزوجته لا تلد فهل له أن يطلقها أو يتزوج زوجة أخرى؟ هو حر في هذا، لكن إذا كانت مؤمنة صالحة لا ينبغي أن تطلقها، تزوج عليها ولا حرج، لا تقول ما دامت لا تلد وطلقها، الولادة بيد الله قد تلد في يوم الأيام وأنت لا تملك ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول ذكرتم أن منهاج المسلم يجب على الحكام يعملوا به فهو يمثل الإسلام، هل هو مثل الكتب الستة الصحاح؟ هل هو مثل الكتب الستة الصحاح؟ سائل كريم يقول معاقبا على الشيخ يا شيخ لقد قلت لو أن أمة من الأمم، دولة من الدول، قبيلة من القبائل عملت بمنهاج المسلم لكانت على الكتاب والسنة. فقال هذا كتاب يغني عن الصحاح الستة، هذا تأليف خاص، هذا موضوع ورع الدستور، أما الكتب الأخرى ما هي مفصلة هذا التفصيل. هذا كتاب أولا العقيدة كما هي، ثانيا الآداب الإسلامية، ثالثا الأخلاق الإسلامية، رابعا العبادات من الوضوء إلى الحج، خامسا الأحكام الشرعية. والله لك دستور إسلامي، والله لو يطبق في أي إقليم لما اختلف أهله ولما تنازعوا أبدا، ولما خرجوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيما مؤمن يأخذ بما في هذا الكتاب والله ما خرج عن جماعة المسلمين. جزاكم الله خير. رجل يقول، امرأة تقول رجلها لا يصلي زوجها، فطلبت منه الطلاق وأبى أن يطلقها، فما الحل؟ سائلة كريمة تقول مؤمنة صالحة زوجها لا يصلي، فقالت إما أن تصلي وإما أن تطلقني، فأبى أن يطلقها. لا بد وأن تعيد القول له، إما أن تصلي وإما تطلقني، وإلى خروجي المحكمة ويطلقونك ولا تبقى عند كافر. كيف تقول أصلي ما يصلي؟ عاقل هذا مجنون، هذا ما هو مؤمن هذا أبدا، لما ما يصلي؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول، صلاة الليل جهرية أم سرية؟ سائل كريم يقول صلاة الليل النافلة للتهجد سرية أو جهرية؟ إذا كنت ما تزعج النائمين اجهر بها ولا حرج، وإذا كنت بين نائمين وتخاف أن تزعجهم وتوقظهم اقرأ بالسر أفضل. ويقول كم عدد ركعاتها؟ سائل يقول كم عدد ركعات التهجد؟ السنة أنها 13 ركعة، أولا ركعتان خفيفتان، ثانيا ركعتان، ثالثا ركعتان طويلتان، هكذا 8، بعد ذلك تصلي الشفع ركعتين وأنت جالس أيضا السنة، ثم تقوم للركعة الأخيرة وهي الوتر، المجموعة 13 ركعة. وإن صليت 20 أو 40 خير لك، وإن اكتفيت 7 أو 5 لكذلك، ما أنت بملزم ولا مجبور على هذا، لكن السنة هي أنك تصلي 13 ركعة. ويقول متى يبدأ وقتها؟ يقول السائل متى يبدأ وقت التهجد؟ من نصف الليل فما وراء يبدأ، الثلث الأخير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل تجب الزكاة في ذهب المرأة الذي تلبسه؟ سائل كريم يقول هل تجب الزكاة في الحلي الذهب والفضة للنساء؟ الذي قلته وأكرر القول، لا تجب الزكاة على الحل الذي تتحل به المؤمنة وتتجمل به وتتزين، لا تجب فيه الزكاة، وإن هي زكاة لها أجر زكاتها وأجره على الله. جزاكم الله خيرا. الرضاع تسأل سائلة، هل لو حلب في أو حلب في إناء وسقي للطفل؟ سائلة تقول أرأيت لو حلبت ثدي في إناء كاس شراب وأعطيته لطفل يعتبر رضع وولدي من نعم، ليس شرط أن يكون ثديك في فمه كله، المهم أن يتغذى بلبنك فيصبح ابنا لك ولأبيك. سائل كريم يقول ادعو الله أن يجيرنا من فتنة النساء. هيا نرفع كفنا إلى ربنا، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين والمتقين، أصلح نساء المؤمنين يا رب العالمين، وطهرهن وزكي نفوسهن وارزقهن رضاك يا رب العالمين واجعلهن من المؤمنات الصالحات لينتفع بذلك أزواجهن وأولادهن. اللهم زكي نفوسنا ونفوسهن وطهر قلوبنا وقلوبهن واجمعنا دائما على الحق والخير يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وإمامهم ليكونوا دولة واحدة يعبدونك ويطبقون شرعك وينصرون دينك وأولياك يا رب العالمين. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه.